بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم أبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، وأبدأ مع حضراتكم من حيث توقفنا في الدرس الماضي من كتاب شرح العلل الصغير للإمام الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي. وبداية كلامنا من قول الإمام الترمذي: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. تفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. قال الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الشهير بن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. هو هنا الإمام، عفوا، الإمام الترمذي عايز يتكلم عن مشروعية الجرح والتعديل، على أساس أن الجرح هو من باب ذكر عيوب الشخص، سواء كانت عيوب خاصة يعني بشخصه أو كانت خاصة بسلوكه واستقامته على الشريعة الإسلامية التي يدين الله بها. فالعيب جاء من حيث إنهم لما يقولون هذا الراوي يخطئ، أو هذا الراوي ضعيف، أو هذا الراوي لا يحفظ أو يغلط وغير ذلك من الألفاظ، أنها نوع من الغيبة، والغيبة مما نهى الشارع عنها. فهذا يعني الشبهة اللي يريد الشيخ الترمذي أن يجيب عليها، ووصف من يقول بها أنه لم يفهم الشريعة الإسلامية على حقيقتها وعلى مجموع ما ورد فيها، وبيثبت من خلال ما سيتكلم فيه أن الدليل على جواز الجرح بالدرجة الأولى، التعديل هو كذلك يدخل فيه من حيث الانتقاد مسألة المداهنة، أو ما نسميه في عصرنا هذا الوصوليون الذين يحرصون على مدح الشخص في وجهه، أو بقصد أن يصلوا منه إلى فائدة أو شيء من أمور الدنيا، فيصفونه بأوصاف ليست فيه. ومن هنا جاء كذلك النقل، أنه إذا قلنا عن واحد أنه إمام وحافظ وأمير المؤمنين يريدون أن يدخلوا هذا في باب المدح بغير ما يستحق الشخص، أو مدحه مجاملة له أو بقصد الوصول أو الحصول منه على شيء. فالترمذي يريد أن يقول من ينسب للمحدثين هذا الشيء في المدح وهذا الشيء السابق في الذم ويعتبره شيئا يأثم فاعله فهو لم يفهم مجموع ما ثبت في الشرع بخصوص الجرح والتعديل، وأن هذا الذي ثبت هو الذي بنيت عليه أقوال المحدثين تنفيذا لهذه الأدلة التي سيذكرها، وبناء على ذلك سيستمر الكلام في كلام الترمذي وشرح الإمام ابن رجب عليه، وكذلك ما يتيسر لنا من التعليق حول ذلك. تفضل يا دكتور محمد. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. طب ما تقول الصحابة، لذلك قالوا للترمذي مفروض كان يذكر الصحابة. قال طب الصحابة دول هجيب لهم منين؟ قال انت ما عليك إلا أن تفتح كتاب واحد لا أكثر، وهو كتاب المعجم الكبير للإمام الطبراني، وتقرأ لك فيه مجلد على الأقل أو مجلدين أو المهم، لكي تحصل منه على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا. فهذه النقطة لم يدخلها الإمام الترمذي كما ترون، ولم يدخلها الإمام ابن رجب. فأنت إذا قرأت تجد مثلا في طرق حديث حادثة الإفك التي رميت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه، في هذا الحديث في معجم الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما نزلت آية البراءة قال في خطبته أن هناك من اعتدى على حرمتي فرمى أهل بيتي بما هم بريئون منه وما علمت عليهم إلا خيرا. ووصف السيدة عائشة خلال الروايات بهذه اللفظة. إحنا عندنا في ألفاظ الجرح وصف الراوي بأنه خير أو بأنه ما علمت إلا خيرا، وهذه الكلمة في مرتبة الصدوق المحتج به، لكنها صدرت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالها هي نفسها على الذي رموا السيدة عائشة به وهو صفوان بن المعطل، فقال هذا رجل كذلك رموا أو نسبوا إليه كذا وهو رجل ممن يصحبني ويسافر معي وما علمت فيه إلا خيرا. فأنا زائد حديث اللي بيقولوه بتوع المصطلح كلهم بئس أخو العشر، وهذا حديث صحيح، والرواية الطبراني هذه فيها روايات صحيحة. فكان المفروض، ولذلك الشيخ الذهبي رحمة الله عليه لما بدأ في تذكرة الحفاظ يذكر الحفاظ ذكر منهم صحابة وذكر ما صدر منهم من ألفاظ تدل على التعديل والتوثيق لبعضهم البعض، فيقول الصحابي حدثني فلان وهو صدوق، فأصبح البداية ليست من التابعين، بداية من سيد الإسناد نفسه، فهو الذي جرح في بئس أخو العشيرة، وهو الذي عدل في كثير من الروايات التي أظهرها ما كان في طرق حديث الإفك، وهو قوله عن السيدة عائشة ما علمت عليها إلا خيرا، وقال في الذي رميت به من أصحابه ما علمت عليه إلا خيرا، فكان ده اللي يكمل أولا المشروعية زائد إنه أدل مما يفعله التابعون، وإن كان هم التابعون الذين روي عنهم صحت الأسانيد بأقوالهم كذلك، لكن صدورها الأول من النبي عليه الصلاة والسلام ثم من صحابة خلال معجم الطبراني ده بس مجلد واحد تقراه ولا يجيب لك مغص ولا أي شيء، بس اثبت انك بتخالف ابليس مره وانك تقدر تسرق منه وقت ما يشغلكش عنه بحاجه، قل له خلي الساعه دي لله، هو مش هيسيبك هيفضل لانه حالف لاضلنه، يعني مش انه هيكسف، لا الشيطان لا ينكسف لأنه متعاهد قدام ربنا كده، قال له أنت طردتني أنا أطرد لك دول بعزتك لأغوينهم أجمع، أما الإيه واسعة قال له إلا عبادك، عد بقى أنت في عباده ولا في حزب اللي بالك فيه، في العلم أنا بكلم طلبة العلم، يعني لا أكلم مثلا عوام من الناس لأن ذنوب العوام على قدرهم، أما ذنوب المتعلمين على قدرهم كذلك، فأنت أرى لك مجلد مش هتخسر حاجة، وهتطلع أن فيه هنا حاجات ما كتبتهاش كتب المصطلح، وأدي ده راجل هو الإمام ابن رجب ده يعني لما تقيسوا بأهل عصره شيء لا يقارن، اطلاع وخبرة وأقوال حافظها ويجمعها من كتب نفسك انت افتقدتها الآن انت مش قادر توصل لها، ومع ذلك فاتوا الحكاية. الذهبي يعتبر من طبقة شيوخ ابن رجب، بس في تذكرة الحفاظ انتبه للحكاية. ابن حبان في المجروحين تقول الله هو ده في المقرر كمان، مش قلنا لك الشيطان هيعميك؟ قال لا انا صحيله. صحيله منين يا عم؟ انت هتصحى ليلة وبعد كده هتنام ثاني وثالث ورابع. ابن حبان يعتبر ان اول من اهتم بمسألة احوال الرجال هو عبد الله، هو سيدنا عمر ابن الخطاب حين نهى عن الاكثار من التحديث وحث غير من نهاهم على ان يحفظوا ويحدثوا، وارسل منهم إلى الآفاق من كلفهم بأن يبلغ العلم. فعمل هو ابن حبان بداية الكلام في الرجال من سيدنا عمر بن الخطاب. الذهبي قال له لا، انت دخل سيدنا ابو بكر الصديق، لانه هو الذي طلب الشهاده على الحديث. لما الراجل قال له انا قلت لك تعالى ما ردتش، فقعد يعتذر له، قال له الحكم كذا كذا، قال له هل احد يشهد معك؟ ومعنى ان احد يشهد معك، هل هناك من يزكيك او يشهد بان روايتك مقبوله؟ فقال الحافظ الذهبي هذا من مشروعيه الجرح والتعديل، لان انت ما تقراش الكتب دي بالشبر ولا المحروس اللي معاك يجيبها، الكمبيوتر ما يجيبهاش. سيبقى العقل الذي ستحاسب على حصاده هو الميزان، وليخترع الإنسان ما شاء. لما يقول ربنا كل امرئ بما كسب رهين، لن يستطيع أن يلغي هذه المسؤولية قوة على الأرض. حتى الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيحاربوا منه، ويقول لك ده كده هتلغينا وهتعملنا وكده ليه؟ لأنك مهما توصل مش هتكون أنصح من ربنا أبدا. عبل التجربة ما تتم يكون أنت عذرائين خدك، فياخدك على عقيدتك المقلوبة. لا أنت اللي طلت ذكاء صناعي ولا طلت جهل صناعي. فالشاهد ان بداية الجرح والتعديل هي بدأت من المصطفى صلى الله عليه وسلم عملا وقولا، ثم من الصحابة عن طريق الطبراني ده اللي انت هتقرأ، يجيب الحديث يقول وصدقه فلان. يعني ايه صدقه؟ يعني هو بعد ما روى الحديث جاء واحد صحابي ثاني قال اه، قالوا له فلان يقول كذا كذا، قال صدق. فأصبح كل التاني ده اللي احنا بنسميه الشاهد صدق. هل صدق دي جرح ولا تعديل؟ تعديل تعديل. بس اجمعهم انت كده دكتور محمد، حطهم في فايل. انا ما عنديش حكاية الفايل، لكن ما كانش في دماغي اللي هو دماغ الحمد لله ربنا كرمني بيه. اه صحيح باخد ادوية تساعد وكلام من ده، لكن ربنا مش هيخزيني ان شاء الله، واسأل الله ان يديم علي هذه النعمة الى ان القى. فاذا خلي بقى انت معاك الشهادة دول برضو هم تسترزق بيهم، لان كده يقول لك ده الشيخ محمد هو اللي مغشش. فالكلام اللي انا بقوله ده ما حدش يغششهم، لكن قرايتي هي اللي بتقول، وانا بديك مراجع. انا عمري ما ايه ما اقدرش ايه اتوهها، لا. انا اول ما فتحت تدريس العلل قالوا لي هات نص على تعريف الخلاف على الرب، ما تقول ليش ده فلان خالف فلان زي ما تكون ملعب كوره، هات نص. وشاء العليم القدير أن يكون النص موجودا، وما زال هذا النص حتى الآن ما حدش قدر يجيب نص تاني إلا بتكلف، وهو في ترجمة كمان مش في كتاب عنوان باب بيان أن الخلافة، لا ما فيش كده، تبقى كتاب ده. ففي ترجمة الزهري لما جاي يتكلم أبو داود على روايات الزهري قال إنه هو له كذا ألف حديث متفق عليه، ولو كذا ألف مختلف عليه. ثم قال والاختلاف عندنا، يعني نحن المحدثين كذا كذا، ولم ينقل عن أحد غير أبو داود حتى الآن. دي طبعا أنا اتفصلت من كلية أصول الدين عشان ما خصلتش الدكتوراه في المدة القانونية، ده حاجة ما حدش يعرفه برضه، مش مشكلة. لكن أما رحت أتحمل المسؤولية، اللي أنا قريته كله قريته بنية إني أستفيد، مش إن حصل أي وظيفة تانية. هو اللي سطرني في موضع كنا كل يوم نمتحن، نحن المصريين بالذات، إن إحنا لا نصلح، ما عندنا علم بتخليل الله. فواحد يقول لك إيه، طب لما تجيب لي وظيفة أذاكر. لا، مش هيحصل كده، ربنا بديش مؤدب. الآية إيه يا شيخ أيمن؟ إن يعلم يؤتي وهو غني عن العالمين. تقدم ماشي، أما تستنصع على ربنا لا. تفضل منى. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. معلش، هو أبو الترمذي بيقول وجدنا بنون الايه العظمة، هم حسبوه على كده، قالوا له انت دلوقتي النون دي لما جيت تعرف الحديث الحسن برضو قلت عندنا، فانت دلوقتي الترمذي بس، ايه اللي خلاك تجيب النون دي؟ وقعدوا بتوع المصطلح يقولوا هل النون دي للإضافة ولا هي للعظمة وكده. لا، هو العالم لما تجري على لسانه ويكون معروف بأنه أصلا شخص غير متكبر ولا مقصرا في أمور الشريعة، ما تقولش أنك أنت بتتقالط علينا ولا كده، لا. ولا هو أيضا متكلم باسم جماعة المحدثين دائما، وهو كلمة جرت على لسانك لا يقصد بها ما تقصده أنت، يعني بفكرك الذي إيه يستسهل الطعن في الصالحين. منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني. هيجي بقى معبد ونكلم عليه ونجرحه زي ما انتوا عايزين، عشان اللي هو كده يفش غليل يا شيخ سعيد. قول ايوه كده عشان خطر ايه، مش في حد احسن من حد. وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، كلهم هيجوا دول. وتكلم ابراهيم النخعي وعلي الشعبي في الحادث الاعور. لما ابراهيم النخعي بقى يتكلم، تيجي انت لما تقول ده هو صدوق كثير الغلط، الرجل اللي بيجرح الناس ويعدلها تخليش كثير الغلط ازاي؟ انا اقول من الاقوال وتضعف الحديث وتقول له هات حد يسندك، وهو له قول في الجرح والتعب. انت ما هيناش وصفته بكده، افرض ناس وصفته وانت بتقش زي اللي بيلعبوا كوتشينا ولا بتفرز. افرز الاقوال يا اخي. تفضل. وهكذا روي عن ايوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبده بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد. عند يحيى بن سعيد وصلنا للمؤلفات، والتانيين دول اقوال مفرقه تعوز انك انت ايه تقرا مثلا كتاب زي تهذيب التهذيب وتلم لهم اقوال، او تقرا طبقات ابن سعد وتلم لها او تلم فيها اقوال. ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. وضعفوا ما تعتبرونه أنتم غيبة. فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. ودي اللي بقول لك إيه، أما تسمع كلمة من أخوك المؤمن خذها على أحسن المحامل. فهؤلاء ما دام عملوا كده، لأن منهم من أدركهم التلفزيون ومنهم ناس قبل التلفزيون، فقال يعني أنا بالأمر الذي أمرت به أن أحمل أعمال المسلمين وأقوالهم وسلوكهم على أحسن المحامل، أنهم قصدوا بذلك المصلحة لا المفسدة، حيث لم يعرف عن أحد منهم أنهم أهل مفسد. فإن صدر منه ما هو نقد فلا بد أن له وجها، إن لم تعرفه فاحمله على ما هو أحسن، كما لو كنت أنت الذي قلت. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينه. خليها بقى دي، خليها لأنه اللي موجود في النسخ يا تبيين يا تسبيب. وفي ما ذكره يعني المحققون لجامع الترمذي ان في نسخة تانية قالت وتثبتا، وتثبتا دي انسى شفقة على الدين وتثبتا، لان الشهادة في الدين احق ان يتثبت. فيتثبت دي اللي بتعرفك ايه. احنا معانا هنا ناس شغالين زي ما قلنا الشيخ صبري، لما الحاجات تتعقد يقول لك وديها للشيخ صبري. ليه؟ قال الشيخ صبري دوت عنده خلفية في تحقيق النصوص وكده، فيقدر انه هو يبص، ما يبصش للكلمة في حيث وجودها، انما ينظر في سياقها وسباقها، لان النص لا يبين او يتضح وجه صوابه إلا بالسياق الذي يذكر فيه. فطالما ذكر بعدين التثبت نقول لا، إحنا هنرجح هنا التثبت، لأن الذي بعده يؤيد هذا، وهو ده اللي بيقولون عليها. ما تيجي ترجح نسخة على نسخ، حتى لأنه بيشتغل الشغلانة دي، يلاحظ أن أحيانا ترشح نسخة على 10. ليه؟ لأن لها قرائن إذا لم يؤخذ بها لا يستقيم المعنى. فإحنا معانا تبيينا، وأنا شايفها في النسخة بتاع أحمد التالي التي عليها خط ابن رجب، ومعانا هو في تحقيق الدكتور همام بارك الله فيه تثبيتا، وكأنه قرأ، لأن لسه احنا ما جيناش في النسخ المتعددة، احنا في النسخة الواحدة، والنسخة دي لو ترجع للكلمة تلقاها ممكن تتقري كده وممكن تتقري كده. فلذلك أصبح انك انت تخلي السياق له دخل في ترجيح النص، وقد لا يكون هذا السياق في نفس الحديث، قد يكون في حديث سابق أو في حديث آتي، عشان خاطر ايه؟ الحاسب دلوقتي ما بيديكش الا سطر واحد ويسيبك تضرب دماغك مطرح ما انت عايز. تقول له لا يا عم هات لي البي دي اف وانا اشوف الصفحه كلها زي ما ربنا خلقها واعرف السياق والسباق الى ايهما يترجح النص. ولما تيجي انت تخالف او ترجح لابد تقول وجهة نظرك في الهامش، لانه قد يخالفك غيره. فرحم الله الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، هو حقق من جامع الترمذي جزئين. الجزئين دول هو اعتمد فيهم على نسخة في دار الكتب ما تعتبرش يعني عريقة، وعلى نسختين كان هو يمتلكهم كتب في المقدمة إن وقعوا لي بالشراء. وأنا كأديم، لأن الشيخ أحمد شاكر كان عايش وأنا عايش، بس فرق بين الفسق وبين القاضي، فهو كان يحكم ويصحح وأنا لا أتقن القراءة والكتاب. فالنسختين دول افتقدهم العالم الإسلامي كله بعد أحمد شاكر ما مات، فلم يخرج لنا من نصه إلا الجزئين بعد ما مات. وقالوا الفؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه حقق لنا بقية الجامع، قالوا من النسخة اللي عندكم زي ما فرمت موطأ مالك وخدمت وأخدم لكم كده، لكن أنا ما عملتش زي أحمد شاكر ما وصلش، ده أصل لفقه النص. ومعنى أن فؤاد عبد الباقي يشتغل الجزء الثالث معزول عن دول أن النسختين اتكلوا على الله، لا هما لدار الكتب. هو الشيخ أحمد شاكر كان يستعير المخطوطات من دار الكتب اللي ماشي عنده، وكانوا يؤتمنوه عليهم بحيث انه مات وعنده قطع من سقاط ابن حبان، جزء من مخطوطة السقاط اللي في دار الكتب، ورجعت لدار الكتب بعد هو ما قابل الرب كريم. فالنسختين دول هو عمل فيهم فروق، الفروق دي بعضها لم يوجد إلا في النسخة اللي هو عنده اللي هو رمز لها بحرف عين، وسواء تبقى فروق طويلة 3 سطور 4 سطور حاطتهم بين أقواس يقول لك من عين واحدة. انت الجزئين دول هو هيعلمك تحقق ازاي. أنا دلوقتي قاعد هو فصل إخوة أفاضل ومنهم عتاولة ما انتبهوش الحكاية. سألت كذا واحد انت قريت الجزئين بتوع الترمذي فلان، يقول لا أصله ما كملش. شوف الشيطان نصحه ازاي، يقول لك شوف نسخة كاملة تقرا مجلدين تعمل بهم ايه. فانت تقول اه والله ده بينصحني. مش بينصحك، ده هو بيغرقك بس باسم المصلحة. ده اصله ناقص، اقرا صفحة واحدة هتلاقي فيها الخير، لأنه من يعلم ايه يؤتي من صفحة علي وأتأت. مش إله، ولا أنت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ فاللي عايز يتعلم يا عم الشيخ، طبعا الشيخ صبري قريهم يمكن يجي 10 مرات. ناس فاضيه، اما تقرا انت الجزئين دول تتعلم تتحقق النص ازاي. وشوف احمد شاكر لان هو كان قاضي، والقاضي ده لازم اما تجيله قضيه يقوم يبقى مسؤول انه يجعل نص القانون ينطبق عليها او لا ينطبق، فعلموا الحكاية دي خلاها جاهزة بدماغه. تجد تعليلات عنده حلو تمشي، لكن تعليلات القضاة معروفة، تبدأ بدرجة الابتداء ثم الاستئناف ثم بعيد عنك النقض، وكل واحد ايه تعقب التاني، فتلاقي ذاكرته حاضرة وخلفيته العلمية باينة، وما يقدمه لك من أدلة مفقود عند كثير من اللي كانوا في عصره. تفضل يا مولانا. شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة بالدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة بالمنطوق والأقوال. ده عندنا هذا المنطق اللي بيقوله الشيخ عندنا، لكن هناك ناس لا، أمور الأموال وحطام الدنيا مقدمة، ولا خلاص من كان يريد حصة الدنيا إيه؟ لا نؤتيه منها. طب ليه ده أنا ملموف عليها؟ قال لا أنا اللي بوزع مش أنت. من كان يريد حرص الدنيا منها بس، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أنا اللي بدي ومش هديك إلا كده، وإن كنت جدع روح هات غير كده، قد تأخذ من يهلكك. فالشيخ الترمذي بيقول لك لا، ان مصلحة الدين اولى من مصلحة الدنيا. ان ما عجبكش المنطق ده خلاص اعملوا ما شئت. ولا لازم انسخها دكتور محمد؟ اعملوا ما شئت. فالترمذي بيحتكم الى منطق، ان كان يناسبك يبقى كلامه ماشي، ان كان لك رأي تاني اتكل على الله، لست عليهم. قول يا شيخ. مقصود الترمذي رحمه الله ده بقى ايه؟ هيشرح. ده شرح ابن رجب اللي هو ده، عمل له عنوان وجوب الكلام في الجرح والتعديل، فاصبح العنوان ده من المحقق مش من النص. وهو نبه في البدايه ان انا احط عناوين، والعناوين دي من ايه؟ اختيار. فما يذكر داخل المبحث ده هو الذي يدل على الوجوب. مقصود الترمذي رحمه الله ان يبين ان الكلام في الجرح والتعديل جائز قد اجمع عليه سلف الامه وائمتها، فاصبح اهل الاجماع طائفتان، إجماع الأئمة وإجماع العلماء أئمة وغير أئمة. وطول ما أنت ماشي بقى في الكتاب ده هتلاقي الحكاية دي، وهتلاقي الترمذي لو أنت قريت الجزئين اللي بقول لك فيهم دول هتلاقي الترمذي يعلمك التفريق بين إجماع المسلمين العلماء وبين إجماع المسلمين، ويفرق بينهما. فتقول الله طب أنا عارف أنه إجماع كله إجماع. الشيخ محمد قريت كم كتاب في الأصول يا شيخ محمد؟ يقول لك ما تعدش، بس ما بقرأوش بالتفلية اللي أنت بتفليها دي، يعني بقرأ بالشيخ إيه إن شاء الله بالخاطر، لكن المسألة ما تمشيش بالشيخ. تقول الله هو الترمذي ده مرة يقول إجماع أهل العلم، ومرة يقول إيه أكثر أهل العلم، ومرة يقول الإجماع الناس، فأصبحت الإجماع أصبح الإجماع إجماعات، وكونه هو يفرزهم ويقول لك الطائفة الفلانية إجماعها كذا يبقى بيعلمك، لكن أنت ما تغربش، بس يكون شارب اي حاجه. احنا لسه مش مخلصناش. عشان تخلي بالك. تفضل. لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. هذا الجرح والتعديل مصلحة التي تتحقق به بيان ما يجوز قبوله، واستعمل القبول بدل ما يستعمل الصحة والحسن، يعني القبول أوسع. وما لا يجب قبوله كذلك يشمل الصحة والحسن، ويشمل الضعيف الذي يؤخذ به فيما ليس بفرض ولا حرام. أيوة، يعني ليس وجوبيا، لأن الجواز أوسع دائرة من الوجوب، فما من واجب إلا وهو جائز ولا عكس، ما من جائز إلا والوجوب يدخل فيه. أما يجي نبكي عليه ويبان إنك أنت باني على قناعة وإحنا بنين على قناعة، ما دام إحنا في مركب واحدة ما تقلقش. وسيدنا الخضر ما مشى الرجل معاه مش قال له مش هتستحملني؟ قال له تقدرش تصبر عليا، هتلاقيني أعمل عكس الناس كلها. تفضل. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك برضو دي الشدة فيها شدة شوية، لا علم عنده فيها شدة، إنما لا شك إن اللي عرضه هم من طلبة العلم فعندهم علم قل أو كثر. فلما تيجي تنتقد ما تجردش الذي تنتقده من كل ما هو فيه، حتى لا يحمل موقفك على التحامل. فقوم لا عند لا علم عندهم لا، أما تقول الذين يعني قلت خبرتهم يعني خليل نصيب تبقى ما انتش متحامل، أما تجردوا من أنه لا علم عنده فيها شد. قال لك والله إيه أنت فهم على كده وأنا حساب عند ربنا، لكن إحنا بنعلم بعض. إحنا الآن هو الرجل أفضل إلى ما قدم، لكن إحنا لسه سوقنا مفتوح، فتعود على إنصاف الخصم قبل أن يقاضيه بين يدي الله. تفضل يا شيخ. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك. أيوة. فإن ذكر عين الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقتل في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وهو الرواية أو فهو السنة. إيه ماشي الكلام، احنا معاه في هذا، وانه فعلا هذه مصلحة، وانه الجرح والتعديل من اجلها جائز، ويعني ايه نشوف الباقي بقى. وروى ابن ابي حاتم باسناده عن بهز بن اسد قال، طبعا الاهالة موجودة تحت، انه الجرح والتعديل 2-16 ومن طريقه السمعاني في ادب الاملاء. لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. إلا أنه يفترض أن دين الله يثبت بالواحد، والشهادة تحتاج إلى 2. تقول طب ما أنت بتقدم يعني مكانة الدين بتخليها أقل ليه؟ لما تخلي أمور الدنيا ب2 وتخلي العلم ب1، ما تخليها بقى مفروض تقول 3. قال لا، أصل المسألة مسألة تشريع، فرسولنا صلى الله عليه وسلم بدأ بالواحد، فأرسل رسله إلى الملوك واحدا واحدا، ما أرسلش اثنين وكلفهم انهم يتكلموا، صحيح وفد يروح بس اللي يكلم او يعرض واحد بس. فلذلك ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم شرع في الدين القبول بالواحد فنحن ننفذ الواحد بناء على التشريع وليس على ما سبق التعليل به من أن مصلحة الدين أولى من مصلحة الدنيا. تفضل الشيخ. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كما يستجير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فهذا دلوقتي يعتبر من الجرح والتعديل ولا لا؟ فانت ازاي ما تقولش بداية الجرح بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. اسمحوا لي بقى هنا إن أنا أشوف تحت الهامش في تخريج الحديث. تخريج الحديث كما هو في الهامش، وكما قلت عن الأستاذ الدكتور همام، هو زميل فاضل وأنا أعرفه، يعني كان أنشط من كثيرين، لكن أنت شوف محصول التخريج اللي عنده وشوف محصول التخريج عند واحد زي أحمد شاكر، وكلاهما متعاصران. فكان اللي كتبه الدكتور دلوقتي بيقول إيه؟ هذا الحديث أخرجه النسائي 662 ومسلم 2114 ترتيب محمد عبد الباقي فؤاد عبد الباقي، وأخرجه الترمذي 3432. ده كان كفاية جدا ويقولوا له أنت كده 100 100. دلوقتي كل الأفاضل اللي هم قاعدين بمفهوم عم الشيخ أحمد ده لأنه هو محسوب عليا، لو عمل الإحالة كده أنا هرجعها له تاني، لأن ما أصبحش تحديد موضع الحديث بالجزء والصفحة كافي، تغيرت. لكن ساعة ما كان الشيخ ده كلام سنة 78 ميلاد، كان ده يعتبر نجم في السماء. أيضا نلاحظ أنه هو الإمام الترمذي لما خرج الحديث قال حديث صحيح، فلم يذكر المخرج حكم الترمذي على الحديث. وهذه معلومة من معلومات التخريج، أنه إذا صاحب البيت نفسه وهو الترمذي حكم بالصحة أنت تخنصر الصحة ليه؟ قال كانت الناس قبلها، وأنا أعرف اللجنة التي ناقشت أخونا همام وكانت تمدح هذا العمل. ليه؟ لأن كان القدر المطروح دلوقتي ساعتها هو كده. أصبح الآن لو واحد يعمل كده اللجنة اللي بتناقشه ليه؟ لأن بقى فيه ساعات للتخريج، وبقى فيه ساعات لدراسة الأسانيد، وبقى فيه سنتين بتقعد قدام مشايخ يعلموك اللي عايز تتعلمه لو شيء. فعدم ذكر تصحيح الترمذي هو قصور، خاصة إذا كان بقى نرجع لأن التخريج أسانيد. يقول لك الله طب ما هو عزيز لمسلم قبل كده ومسلم صحيح، تقول له طب ايه رأيك بقى ان السند اللي مسلم صححه غير سند الترمذي؟ واحنا بنقول يا ناس الدنيا الايام قامت، معاش التخريج دلوقتي مات، اصبح اسانيد ورواه، والراوي يزيد ويعمل علة ربنا يشفيك منها. ما اصبحش الكمية اللي موجودة دي تحت تكفي، ما تعملهاش انت حجه تقول طب ما يديك شهاده الدكتوراه اشمعنى ما تشرد انت تمشينا حتى على المجمعات. اختلف الامر اصبحنا بنقعدك قدامنا ده ما درستش تقريك. انا قدامكم اهو درست لسانس اصول الدين ما فيش فيه ولا تقريك ولا اساليب وخدت مرتبه الشرف فضلت خيرك وكده فما اصبحش الجرعه دلوقتي تنفع يا دكتور احمد. بعد يا دكتور احمد ده بدا يشتغل في العلل وهو في الماجستير ويشتغل بقى بكيف مش انك انت مثلا ضغط عليه ولا كده لا تكلفه تلاقيه قابل. فاختلفت الامور الان. تفضل يا مولانا الشيخ محمد. وكذلك استجار النبي صلى الله عليه واله وسلم عليا واسامه في فراق اهله لما قال اهل الافك ما قال. ايوه كذلك انا نسيت اقول اني لما سال بريره قالت ما علمت الا خيرا. ولهذا كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة يعني نذكر الجرح والتعديل. اسمحوا لي بقى حضرات جنابات عظمات الحاضرين والحاضرات أيضا إن هذا النص الذي ذكره ابن رجب لو حاولت إنك أنت لأن أنا قلت في بداية الكلام في الكتاب ده ان مشكلتنا توثيق النقول ان الكلام اللي قاله ابن رجب ده نلاقيه فين لان هو مش كلام ده بينقله عن شعب. هات انت جميع الحواسب اللي على وجه الارض ما يطلعش النص ده ابدا. ليه؟ قال لان ابن رجب تصرف في النص وبالتالي اصبح المحروس اللي معاك ده ما ياكلش ايه عيش ولكن على ما بيقولوا ترجع للحيره تاني تفتح انت. ضعفاء العقيل المقدمه كامل ابن عدي المقدمه كفايه الخطيب البغدادي وتقرا النص ده عشان خاطر تعرف ان الشيخ ابن رجب غير فيه خلاف ما هو موجود في هذه المصادر. فالنص هنا معانا بيقول تعالوا نغتاب في الله ساعة. اما تروح انت للعقيلي في المقدمة الجزء الأول صفحة 177 و178 تلاقيه قال تعالى ونغتاب في الله عز وجل ما قالش ساعة. تقول طب ما هي دي ما تبقاش تنفع للتوثيق احنا عايزين ساعة دي. فيبقى إحالة التوثيق ده وهو كلام شعبة كل شيء لكن ما فيش فيه ساعة. ويبقى ما ينفعش انك تحوله على العقيلي الا اذا قلت ايه العقيلي ولم يذكر لفظ الساعة. طب مين اللي يقول الساعة؟ قال اللي يقول الساعة ابن حبان في مقدمة المجروحين ذكر روايتين عن شعبة. رواية قال نغتاب في الله عز وجل بس ورواية قال نغتاب في الله ساعة نذكر مساوي أصحاب الحديث فأصبح كلمة نذكر أو يذكرون كما في رواية الخطيب البغدادي لأنه نقلها من طريق ابن حبان هنلاقي ان كلمة نذكر مساوئ اصحاب الحديث ابن رجب المساوئ الجرح بس اللي قاله هنا ابن رجب قال ايه؟ الجرح والتعديل. دي ما فيش رواية شعبة ما قالش كده. ولذلك ابن رجب قال لك انا رجل بتاع حديث وفاهم، انا احط لك كلمة يعني عشان ابقى التفسير ده مني انا. فانت لما تيجي تمسك النص لازم تحكي المسرحية دي، فتقول ان رواية شعبة المروية عنه بالإسناد في مقدمة المجروحين وفي كفاية الخطيب وغيرها ممن نقل هذا النص، فيها النص زي ما قلنا كده: نغتاب ساعة في الله عز وجل نذكر أو يذكرون مساوئ أصحاب الحديث. طب انت عشان خاطر توثق بها تقول ايه؟ تقول وفي نخل الحافظ تصرف، لأن كلام شعبة ما فيش فيه الجرح والتعديل، وإنما فيه يذكرون مساوئ الحديث أو يذكر مساوئ الحديث. فمن مهمة المحقق أن ينبه القارئ إن النص الذي أنا أوثق منه ليس مطابقا للنص الذي ذكره ابن رجب. احنا بنحاول نقنع اللي يمتلك الموافقة على الرسائل اللي خلوا الناس تحقق يقول لك لا، وهم على حق. تقولوا انا لو جاء عندي هنشف دماغ وخليه لابد ان يفقه النص وده مقصد، يقول لك لا ده بيقصه ويلزقه. وفعلا لما تدي الواحد دلوقتي وتقول له اخوان اديك ماجستير يا فلان، على طول يقص ويلزق ويجي ايه مجلد وخلاص وانتهينا، ويجيب البراءات قبل احنا ما نوافق. وكأنها شغلة مقاولات، ما هياش شغلة ايه خشية او ضمير علمي يحكم الذي يقدم عملا يحصل به على درجة علمية. فلذلك هذا المثال كتير بقى هنا في التوثيق. فاحنا بناخد النص ونحاول ايه نقول والله النص اللي ذكره ابن رجب ده بالمعنى او بتصرف، عشان انت لما تيجي تخرجه نصا ما تلاقيهوش. وكل من نقل يا مولانا بالسند او بدون سند يحصل فيه مفارقات، وعلى من يقرأ أن ينتبه لهذه المفارقة وينبه غيره عليها. أما تروح محول 130 على 45 ودق ما الله يطلعش الكلام. تفضل يا مولانا. وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. كلام ابن المبارك ده في المعرفة للفسوي. الفسوي ده ميت 200 وشوية، يعني قريب من مبارك. المبارك 180 100 سنة قريب، ما لأن هو النص ده موجود في كتب تانية متأخرة عند الخطيب من طريق الفسوي. تغشيش. ايوه التغشيش من عينينا، احنا مسؤولين عن توصيل الطلب للزبون وبدون بخشيش. جزء 3 صفحة 57 من المعرفة للفسوي، والمذكور هنا فيه اختصار وتصرف. ومن طريق الفسوي رواه الخطيب في الكفاية صفحة 45 من الطبعة الهندية. تفضل مولانا. وكذا روي عن ابن علية أنه قال ابن علي ده ثلاثة، الشيخ محمد مديني الإحالة، لما تروح يا مولانا تدور على كلمة تلاقيها عند الشيخ ابن حبان في مقدمة المجروحين جزء واحد صفحة 23 حسب طبعة الرسالة من كتاب المجروحين. إن هذا أمانة ليس بغيبة. وقال أبو زرعة الدمشقي كلام أبو زرعة دوت، خلي بالك في تاريخ دمشق لأبي زرعة الجزء الأول صفحة 377. سمعت أبا مسهير يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحح، كل ده غيبة. فقال بين أمره، فقلت لأبي مسهير لأن مكتوب هنا عندنا أبي زرعة، الصواب اللي في المخطوطة وفي تاريخ أبو زرعة هو أبو مسهر. أترى ذلك غيبة؟ قال لا. وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد، طبعا دوت برضو في له مرجع اللي هو كلام الشيخ اللي هو الإمام أحمد رحمة الله عليه. تفضل. قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو تراب يا شيخ لا تغت بالعلماء. قال فالتفت أبي إليه وقال الكلام ده الإمام أحمد التفت إليه وقال له إيه؟ ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. والذي قرره الشيخ ابن رجب هنا و في النقول ان انت لما في الجرح والتعديل تقول وصف من باب العيوب ان هذه الكلمة لها محملان، محمل الغيبة ومحمل الوصف، ولا يلزم من الوصف انك تغتاب، أنت تبين حال راو كما تدين الله بما علمت ولا تقصد بذلك عيبة. فأصبحت الكلمة الواحدة تحتسب غيبة بمقصد، وتحتسب وصفا بمقصد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعميم إنما الأعمال بالنية، فإن نويت هذا حسبت عليه وإن نويت هذا حسبت عليه، والموعد الله. وقال محمد بن منبار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف دورها بقى، يقول لنا صعبان علي وانتوا بتقولوا لنا بين امره. شوف بقى الامام احمد هيقول له ايه. قال احمد اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف فمتى اللي عنده فمن يصلحها، فمتى يعرف لان فمن ما تستقيمش المعنى عليه. فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. ولاحظ ان هنا استعمال العلماء، فاحنا جبنا كلمة العلل وبنقول العلل من علله وأعله، وترجع يجيك 15 كلمة. هم المحدثين ما قالوش كده، هم الناس قالوا الصحيح والسقيم أحد معاني العلة التي في كتب اللغة. إن واحد يقول كده ما فيش، لا يجيب أعله وعلله لحد ما يخلي اللي هربان أصلا وراح أصول الدين، عشان محدش يجيب له سيرة اللغة العربية يلاقي اللي هو هرب منه وقع فيه. فضل شرحهم. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن أسكت عنه أم أحذره عنه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، قال نعم أحذره عنه. وده في الكفاية ومتحول عليه. وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. طبعا بالمناسبة ابن رجب في الكتاب ده كله شرح الترمذي ما يستعملش أخرج خالص، لا يستعمل إلا خرج، وهي عبارة المغاربة. وبعض من لا اختصاص له كاتب كتاب يقول لا ده أخرج تبقى بمعنى كذا وخرج بمعنى كذا. وجانا نقش واحد رسالة في التخريج يقوم يسيب ده اللي هو موجود قدامه ويقول قال فلان إن أخرج غير خرج. طب انت قريتك فين؟ يقول لا أنا مش حكيت قرايه، أنا بجيب لك مرجع. يا أخي المرجع ده كذاب لأنه بيخالف الواقع، قال بس هو مرجع، وكأنه هو بيسد خانة مش بيتعلم. افرض هو كتب وقال لك إن أخرج غير خرج، وأنت بتفتح الكتب تلاقيهم هما شيء واحد، تطور هو ليه؟ وهو معاصر زيك واللي كتب كده مات بقاله سنين وأصل المسائل. يقولك مش لما أكون أنا بأصل نفسك أنا باخد اللي على الوجه. تكرم. وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. أيوة السلف بقى اللي هم بدأهم بالتابعين ممكن، أما أنت فضيلتك اللي أصلا جنابك تجيب كلام الشيخ الذهبي رحمة الله عليه في رسالته ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، تلاقيه فضل يسلسلهم لحد شيوخه وهو ميت. كام يا مولانا؟ 748. يقول لك لحد شيوخي في ناس تجرح وتدعو وتعدى. يعني ما وقفش؟ هلا ما وقفش، انت اللي وقفت. فاصبح الجرح الذي يؤصل له ابن رجب وهو في القرن التاسع هو الجرح الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفريق بينه الا في مسألة الاصطلاحات التفصيلية. الثقة ثقة والصدوق صدوق والحجة حجة، وما عليك إلا إنك أنت اقرأ لك كتب عشان يعني عبد في ذاكرتك معلومات خليك تفهم كده. يقول لك ليه؟ طب ما أنا أجيب الذهبي وأقول الذهبي عمل لهم 6 مراتب وأحط عليهم 3 مخدات ويبقوا 9، تفضل كده لما أخذ إنك أنت مالكش مالكش قدم واقف عليها. تنزل تحت تلاقي الجرح والتعديل فاتك خلاص. فضل مولانا. ونكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي. الخلال ده هو الشيخ محمد، ما لقيش النص ده في أي كتاب متقدم باعتبار إن جامع الخلال ده تفرق في أيدي الناس، وإلى وقت قرن ابن رجب كانت ناس عندها حتت منه، لكن كل جمع الخلال لم توجد منه نسخة كاملة. فالوقت الحاسوب جاب له إن الكلمة دي في كتاب المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. لمين يا شيخ محمد؟ العلاني. جامع العلاني ده محمد بن محمد بن عبد الغني 745. الحته دي كانت عنده حطه. سالت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل عن معنى الهيبه، قال اذا لم تلد عيب الرجل. قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. اللفظ ده عن الإمام أحمد ما جاب مش موجود إلا في هذا الكتاب. اللي يجيب من كتاب ثاني طبعا الشيخ محمد هياخد دي ويسهر عليها ويقول لا أنا عندي اثنين هنقول لك شكر. اللي يجيب مصدر ثاني شكرا عليه، لكن هذا مبلغ ما وصلنا إليه. وخرج البيهقي من طريق الحسن، البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن اللي هو مطبوع بقاله سنين يدوب وكان شيء موجود في الجزء الأول اللي كان مفقود صفحة 338 عند الحديث رقم 721. وخرج البيهقي من طريق، لما يقول من طريق يعني معناته انه حذف حتة من السنة، خليك فاهم كده. قال طب ما احنا بنقرا تخريج المعاصرين اللي يقول من طريق وهو عن، قال يبقى المعاصرين ما همش اهل اصطلاح، اهل الاصطلاح القدام. ثم تقرا لا قدر الله يعني وغلبت نفسك المقاصد الحسنه للسخاء، وهو كتاب مفروض يبقى في ايدين البر والفاجر، تلاقي كتاب يفرق بين عن فلان وبين من طريق فلان. اما تقرا الفتح، فتح الباري هو 100 صفحه ولا حاجه الوجه ده، هتلاقيه يفرق ابن حجر بين عن فلان ومن طريق فلان. فان جاء المعاصر وسوى بينهما فهو ليس من اهل الاصطلاح، الاصطلاح استقر قبل ان يوجد هذا العصر الذي نحن فيه. تفضل يا سيدي. قال ابن المبارك المعلق بهلال هو الا انه اذا جاء الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفيه يا ابا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت اذا لم يبين كيف يعرف الحق من الباطل او نحو هذا او نحو هذا. وما ذكره الترمذي رحمه الله من هنا بقى يبتدي يجيب بقى رواه من اللي هو ذكرهم وأن العلماء جرحوهم ويحكي كلامهم. هؤلاء العلماء الذين ذكرهم والرواه الذين ذكرهم كلامه فيهم وارد، لكن في عمل المحقق برضو ده اختلاف في منهج التحقيق والمطالب التي تطلب. في عمل المحقق ما بيعملش اكتر من انه هو يحول الكلمه اللي فيها الجرح على مرجع ويسيب الراجل مجروح ويمشي، وان هو مهمته كده. احنا دلوقتي اهو في العصر اللي احنا فيه ما ينفعش كده. امال ايه اللي ينفع؟ هل ينفع انك تجيب الكلام ده وتشوف هل معبد الجهني ده الجرح الذي ذكر فيه هو الراجح من حاله او لا؟ تقول طب انا مالي ومال الترجيح؟ اما دام مالك ومال الترجيح ابعد عن الشغله دي عشان جهنم مش عشان حاجه. قال يا لغه دي تتعلم؟ قال اه تتعلم ولا علام ونص، وان المختلف فيه من الراجل ده مش هيطلع كده. قال طب ما هو حطه ليه؟ هل هو حطه للي يفهم او اللي له نفس؟ لكن اللي ملوش نفس ده هتعمل له ايه؟ هتجيب له نفس منين؟ فمعبد الجهني هو فعلا للكلام اللي قاله ابن رجب رحمة الله عليه فيه جرح، لكن ماذا قال العلماء الآخرون في هذا الراوي حتى نقول الراجح من الأقوال في حاله كذا؟ فإن ما كنتش من أهل الترجيح شوف ناس رجحت وانسب ليهم أضعف الأيمان. لأنك ما تقدرش تنقل الباحث من ناقل هو خد ماجستير كله منا، حتى يقول له ما تقولش مجهولة اللي لقيت مجهول، يعني الحب هو يعرف حاجة زيادة يقول له لا تجيب تبيض، طب ما حتى الفراغ بتقطع البيض يا ناس، قال لا انت تفضل تبيض برضه، ما ليش مجهول ما تحطش مجهول، الله انت جاي يعني بتعلمني ان انا احمل شهادة ولا اتعلم. هل الرجل اللي بيقول له كده غلطان؟ قال لا مش غلطان، انا بدافع اهو مش بنتقل، هو ده اللي اتعلمه لحد ما بقى دكتور برضه. فيجي في المناقشة يقول له انت مين انت اللي تقول كذا؟ طب ما دام انك انت طلعته من تحت ايدك ما يقدرش انا مين، يبقى شغالين ليه؟ اما طلعناش واحد يقول انا مين يا عم الشيخ احمد عبد الرحيم، يبقى ملاش لازمه بقى الشغلانه دي، احنا بنخون الرجل ده. قال لا والله هي مش خيانه، حكايه ان فاقد الشيء لا يعطي. طب هو خلاص خد الشهاده يقرا يعلم نفسه، يقول لا خلاص انا ركبت الرخصه تقدر تسحبها مني؟ ما يقدرش. كبر على العقل يا خليلي، ها ولا شك. فكلام معبد اللي نقله ابن رجب كان محتاج لأمرين، إما محقق يرجع، وده ما كانش مطلوب منه في الوقت ده أنا بشهد له، يا إما إن ابن رجب وهو العالم الذي له ترجيحات معروفة كان يقول، ومع هذا فالراجح من حال هذا الرجل كده. طب ده ما قالش وده ما قالش، قال تفضل انت لانك انت بالغ، ما فيش في الدرس ده دلوقتي قدامنا حد دون البلوغ. فما لم يفعله السابقون لا عذر لك الا ان تتعلم فتزيل عدم علمك. وإذا عرف الله عز وجل منك هذه النية أعانك عليها، بس مش هتتقلب إمام في يوم وليلة. لأن العلم عزيز. فضل فلان من تكلم الحسن وفاروس في معبد فقد روى مرحوم ابن عبد الله، هو هيجيب الأقوال، هيجيب الأقوال. آه والكلمة دي موجودة وكل شيء ما قلناش لا. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير قال سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وضيف ضعفاء العقيلي. وروى نعيم بن حماد عن ابن مبارك قال أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل، فقال معبد كذب عليه. لحد كده جاب الكلام ان العلماء هم القدام اتكلموا في الرجل ده جرحوه. عليك انت كطالب علم وعلى المطلوب الان ممن يقرأ هذا انه يشوف بقى المصادر اللي في هذا الكلام، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قول أبي حاتم كان صدوقا في الحديث وكان رأسا في القدر. وبعدين قال ابن معين ثقة، وقال العجلي تابعي ثقة كان لا يتهم بالكذب. أما تروح بقى ما أنت ما تعرفش ترجع، تروح للزهبي تقول له استرد أخرجني من هذا اليم، يقول لك تعالى مش انت عايز معبد ده؟ انا قال يا سيدي معبد ده صدوق في نفسه، لكن سن سنة سيئة وهي تكلمه في القدر، فأصبح كلمة ضال مضل والبطاطس دي كلها وجاب عليها وهو معلم الصنع. قال لك ما تشغلش بالك بدي. طب ليه ما شغلش؟ قال ده جرح مجمل، جرح المجمل لا يعارض التوسيع، بس يعودك انت تبقى انت ايه لائق الحكاية دي وشغال لغاية ما تعمل الحكاية دي خطوط في دماغ فضيلتك عشان تقدر تطبقها وانت ماشي. من الطريف دلوقتي انا بقرأ رسائل ان هو القواعد اللي انا قلتها له كتبها، بس لما يجي يطبقها بيحطها في رو ما تنطبقش عليه. معلش نقطة ايجابية ان هو بقى في دماغه حاجة تقدر انت مع ذلك تقول له ايه، خش شمال خش يمين هيصبر. فلذلك هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن رجب ليس هو الراجح، بدليل انه هو نفسه لما قالوا له احنا لقينا في رواية كده في روايتك كده قال كذب علي. وكتب الجرح والتعديل يقولوا ان الخطأ اللي للراوي يا اما يكون منه يا اما يكون من تلميذه يا اما يكون من شيخ واحد فوقه. فهو عاش لحد ما قال من روى عني هو الذي كذب، بس انا موجود في الاسناد. نقول له طب ما كل موضوعات ابن الجوزي الاسانيد اللي فيها فيها ائمه في الاسناد، نقول بقى دول كلهم مجروحين؟ ولا هي الجرح بتتعلق بمن يستحقها؟ فلذلك اصبح ان الراجح من حال معبد هذا انه هو صدوق وانه منسوب الى بدعه وان لنا صدقه وعليه بدعه. فضل مش مهم. واما تكلم سعيد بن جبير في طلق ادي طلق كان بقى هو طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيبه اللي هو ايه الراوي اللي يعني يدرسوا لك ابن رجب تفصيلا تأكيدا للإجمال الذي ذكره الترمذي. قول عم الشيخ فمن طريق حماد بن زيد برضو بالرواية، بالرواية مش هو طرف، ان انا ابن رجب هجيب لك السند التفصيلي اللي يؤيد ان الرجل ده فعلا انتقد عليه. فضل يا شيخ. قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يؤمى بالإرجاء. كده فأصبح دلوقتي إيه يرمى بالإرجاء، وأنه هو طلب من الناس ألا تخالطه بسبب هذه البدعة. طبعا احنا يمر علينا بدع مش هنعرفها ولا كده لان لها تعريفات، التعريفات دي موجودة في الكتب وتحصيلها هو الانسب من ان احنا نقعد نشرحها، فما فيهاش اشكال. لذلك يعني يعذرنا السامع والقارئ انه هو ايه التفصيل فيها لا. في بقى كلام في شأن طلق ده في التاريخ الكبير من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال ما رأيت أحدا أعبد يعني أكثر عبادة من طلق بن حبيب، فرآني سعيد بن جبير جالسا معه فقال ألم أرك مع طلق لا تجالس طلقا، وكان طلقا يرى القدر. بس ايضا بقيت الأقوال فيها توثيق ثلاثة لطلق هذا، بحيث أن تطلع خلاصة الأقوال كما نقله الذهبي في الكاشف، على ترجيح توثيق طلق ده مع وصفه بالإرجاء. فالمطلوب ان احنا نعرف الراجع، وان كانت الكلمات التي نسبت اليه هي كذلك. تفضل مولانا. واما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الاعور، الحارث الاعور ده شوف هتقرا انت دلوقتي. اتفضل مولانا الشيخ محمد. فقد ذكره مسلم في مقدمه كتابه من طريق زائده. ايوه، مقدمه مسلم والاحاله تحت موجوده. اتهم والمتهم يا اخوان بلغه الجرح والتعديل هو الضعف الشديد، وهو دون الكذب وفوق الضعف، لفظ الضعف المطلق. ومن طريق مغيره عن الشعبي قال حدثني الحارث الاعور وكان كذابا. كذابه. نقول لفضيلتك اللي هو جنابك والسامعين والسامعات، وصف الراوي بأنه كذاب وارد في الكتب، ولكن لا تأخذ كل قولة بالكذب على أنها تعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعني أن الرجل ما دام في الإسناد ووصف بالكذب أنه حديثه موضوع. النقطتين دول أرجو أن ينتبه لهم من يسمعون. فالكذب لما تعرف تفاصيل الكتب بقى يقول لك الكذب يتنوع. يتنوع ايه يا عم؟ الكذب كذب. قال لا، الكذب ما هوش كذب، الكذب انواع. فاهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، وبنحب ان يقول كذب. انتم منزعجين من الكذب ليه؟ اهل الحجاز يسموا الخطأ كذب، فده احد ايه المعاني تفسيرات. كذلك يوصف الكذب بانه كذب في حكايه الكلام، يعني في حديث الناس. يقول لك فلان ده ده ده كان امبارح بيشتم، والله ده انا حشته عن الشتيمه عنك، وهو فاصبح يكذب في حديث الناس. كذلك يطلق الكذب على صاحب البدعة في أنه يأخذ الأدلة ويؤولها بما يؤيد بدعته. اللي نام ولا اللي نعس مدام المقعدة متمكنة أنا مش هحرجه، بس هو مدام عارف كده أو كلامنا ممل، طب ليه تعب نفسه وجه؟ قال يا أخي وانت هتفرق رحمة ربنا، ديني قاعد وانا عملت لك حاجة؟ لا عملت لي، لأن النعس يا مولانا يعدي كما يعدي الفيروس. فانت هتبوظ علينا اثنين، واحد يمينك واحد شمالك، ولا حد يشوفهم يقدر يقول لك اصحى، لأن انت مش قاعد في بيته، انت قاعد في بيت المولى عز وجل. وسيب تنام تنقض وضوك، الشيخ نفسه ملوش عندك حاجة. لا ما ينفعش كده، ما تجيش مراك وتقعد كده تتمكن وتقول هات يا نعم. لا تقول هذا تاتا حرمنا من الأجر يا أخي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا أخي جليسهم، لكن اللي يعديهم لا، انت عدوهم. فالموضوع مش لازمك، محدش غصبك تعبان ومرهق. انا عرفت واحد وضع تعميد كلية وكل حاجة، وهو رجل مكافح فكانت ظروفه تجبره على أنه هو يشتغل وردية بالليل لأنه جوز أربعة. طبعا الستات ما لهمش دعوة، دي شغلانة ماشية مع غيركم، أنا نفسي ضد التعدد، لكن ده شيء مجوزه ربنا ما نقدرش نحوش. فهو مدام معاه أربعة وشغالين يجيب لهم منين؟ راتبه اللي هو بياخده مش مكفي، فياخد الوردية دي ويقول لي أنا أخرج من البيت 11 ومشواري لما أوصل الشغل ساعة بالعربي، فأخاف لحسن النوم يغلبني، فجايب جهاز ببطارية ويحط سنة الجهاز في ودنه دي عشان ما ينامش، ويروح مشغل الجهاز، يفضل الجهاز يغرس في ودنه كده عشان يخش المصنع بتاع الخرج، عشان هيقعد فيه 8 ساعات مفجر بقى. فاللي مش قادر على كده يا اخي ما حدش يجبره، هتعمل زي اخونا ده يعمل ايه؟ هات حاجه تمسك ودنك بعيد انك انت لا تتاوب ولا تعمل كده. اما عدد وخلاص وانت شاغل مكان وتخشع وبعدين تشوف رؤيه وبعدين تصحى تلاقي اللي كان ضعيف بقى ثقه والثقه. بلاش الارطاسه دي يا اخوانا. تفضل يا دكتور محمد. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله اخبرنا محمد، لا ليس الكذاب، انا اسف. فالحارس الاعور ده اما تفتح انت التراجم التفصيليه فيه تصل لان ابن سعد صاحب الطبقات قال كان يكذب في رأيه. يعني يؤول الدليل على، لأنه هو هيقال أنه هو شيعي أو غالي أو أنه رافضي، فكان يكذب في تأويل الدليل لصالح بدعته، وأصبح هو ما جاش ناحية النبي عليه الصلاة والسلام خالص. طب يكذب في تأويل الدليل. هو ابن سعد قال لك خلي بالك أنا لا أصفه بالكذب المطلق، أنا أقول لك في طبقاتي، هو أنا ميت سنة 235، إن الحارس ده كان يكذب في رأيه وهو صدوق. في واحد يوصف بالكذب وواحد تاني عارف الرجل ده شخصيا فيقول لا، وصفك انت يا ابن معين للرجل ده بانه كذاب انا برفضه لاني اعرف هذا الرجل ولم يكن كما قلت، فاصبح كذلك من الوصف بالكذب ما قد يكون الموصوف ليس على الحقيقة، وأن الذي وصفه بالكذب قد يكون وافق غيره أو كذب. أي فإذا لما تلاقي كذب ما تشدش حيلك وتقول بس يا ده ديك لقيت حديث، زائد إن في شرط مهم جدا إن هو بعد ما يقول كذاب الذهبي يقول إن كان عندك حديث من الأحاديث النبوية يكون الرجل ده كذب فيها هاتها. فيقول الذهبي على ابن حبان لما يقول على الرجل كذاب يقول لو كان عند ابن حبان شيئا لصاحبه. فبعد أن تسلم الوصف الكذب قل له هات لي بقى الحديث اللي كذب فيه، وبناء عليه احنا بنشترط شرط في الحديث الموضوع ان يكون الرجل ثبت انه كذاب في الحديث ليس على التأويلات اللي ذكرناها، وان يكون متفردا بما رواه. فإذا تابعه واحد تاني ولو كذاب يصبح الراوي ده بدل الكذاب انه متهم. والاشتراط بتفرد الكذاب لم يذكر في كتب المصطلح في باب الموضوع. لذلك ابن حجر رحمة الله عليه، طب انت لما انت هتقول ده في المشكاه ما قلتوش ليه في النزهه اللي الناس هرتها من القرايه؟ قال والله هو كده بقى، لان ايه، انا عايز ان تضيفوا في تعريف الحديث الموضوع ان يتفرد الكذاب بما رواه. تقول له طب انت جاي دلوقتي سنة 800 عشان تخلي بتوع المتقدمين والمتأخرين يمسكوا فيك وتقول دخلوا الحكاية دي؟ قال لا، مش انا، انت مش عارف عبد الغني بن سعيد المصري؟ قال هو ده الرجل في كتابه المختلف والمؤتلف شرط للوضع ان يتفرد الوضع. ايضا ابن حبان اما تقرا بس تقرا كده يقول لك مفيش الصفحه، مفيش الصفحه دي ايضا. هات لك مجلد ايه عجز كده هيطلع فيه ان هو يقول ايه ابن حبان لا يحتج به اذا انفرد. معناته ايه؟ هات له متابع. فادخل التفرد في كتاب المجروحين، ويعوز انك انت تجيب الكتاب ده سكه، تقول ايه السكه؟ سكه يخلق يطلع في، يطلع في 15 يوم، اما تكون هتخالف ابليس في 15 يوم يخلص ثلاث اجزاء، لان قريت جرنان بتحش انت زي ما بتدخل الداتا دخل في المحروسه دي هيطلع. اما تقرا موضوعات ابن الجوزي تلاقي ابن الجوزي يلاحظ التفرد عند الحكم، مره يقول موضع ومره يقول ايه تفرد. الا ان المشكله نتكلم عربي اهو، إنه هو ابن الجوزي يعوز واحد قبليه يكون حكم بالتفرد وهو ينقله، لأن ما يقدرش هو على كتاب فيه 3000 حديث يعمل له تفرد، فيستنى ما الدارقطني يحكم بالتفرد وهو كان عنده الأفراد بتاع الدارقطني اللي فيها التفردات كلها، ويجي ناقل كلام الدارقطني بالتفرد ويدخله على الحكم. والحكم بالتفرد كثيرا ما ينقض، ولذلك نقض إمام السيوطي على الشيخ ابن الجوزي تفردات عديدة. ليه؟ لأن ابن الجوزي بيجيب التفرد نخلي، ما بيقعدش هو في 2000 حديث يشوف لهم التفرد يبقى عمره كله يخلص قبل ما يعمل 10 أحاديث. فحكاية كذاب دي لها خيبة زي ما انت شايف كده، ان ما درستش كده يبقى احنا فعلا دخلناك وطلعناك ما استفدتش حاجة. لكن دلوقتي ما تقدرش تقول انت مين، لا، لان انا بديك كتب اهي. اما اقول لك ايه، قول له قال ابن حبان وقال ابن حجر وقال ابن الجوزة وانا ماليش دعوة، انت اصطف. لكن تبلم يا صاحبي، لا، نحن بنيجي في الشبه ونمتحن ليه ما عندوش حاجة. طب يا ابني ما انت درست، يقول والله ما تقل حاجة. قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لكن بعد سن البلوغ ما فيش تقصير ينسب إلا إليك، كما أنه لا ينسب أجر إلا لك. ما ثم تبالغ خلاص ما تكبش بقى تركن على الشيخ وتركن على الأستاذ وتركن على الكلية وتركن على دول ودول كلهم براء منك. انت ما دمت تعرف القراءة والكتابة فأنت ستكون أمام الله إيه؟ ويأتينا يوم القيامة فردا. فانت اعمل عشان الزوم ده يجي يا اما بقى يبقى انت يعني عايز زقه زقتين ثلاثه في كل امرئ بما كسب ايه بس ما فيش الا كده. في تقصير من كتب المصطلح، في تقصير من الشيخ، في تقصير من كذا، انت اهو والكتب ودعنا قلنا لك الكلام، ما عليك الا تسيب ابليس وتقرا. ودي مراجع هاي في ايدك، لا انت طرف ولا انا شخصيا طرف، انا نوراك، انا اديك مرجع، تغلب على ابليس وروح للمرجع. ما انتش عايز خلاص تبقى لست عليهم بمسيطر. قول يا مولانا الشيخ محمد. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله. فاصبح كلمه كذاب دي ما تخوفكش، قول أنا عندي لا محامل وما علي إلا أن نفتح ترجمة الراجل ده. وكذلك إذا تفرد بوصفه كذاب، نسيت أقول لكم إن الحارس الأعور ده ابن معين قال ثقة، فأبو عثمان الدارمي اللي هو راوي الجرح والتعديل عن ابن معين قال لا أنا ما وافقش ابن معين على كده، أنا شايف ثقة كتير على الراجل. فأصبح أبو سعيد الدارمي أبو عثمان ده يرد الكذب ويرد التوثيق بدليله، مع أنه راوي ولا أرشن إمام ولا مؤذن ولا حد، أنا طالب علم. فأصبح أنت ما أنتش مهمتك تنقل، زي ما ده عرف اعرف انت يا ربنا سبحانه وتعالى هو الباقي وهو الذي يعلم. فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك. أمن دخل بقى واتقوا الله ايه مفتوحة ايه انت اللي مش عارف. أخبرنا محمد بن إسماعيل شيخه ومحمد بن إسماعيل ده هو أكثر شيء للترمذي، ولكنه مع ذلك يختلف معه قبولا وردا، ويقول زعم محمد بن إسماعيل كذا وأنا أخالفه. ليه تخالفه؟ أنا لا أجيب لكم دليل، مش هو علمني أن أجيب الدليل، أنا أجيب الدليل، هو ده اللي ينفع بقى عم الشيخ. وطالما الترمذي طلع انه يقدر يعارض استاذه بالدليل، ان ما قدرتش انت يبقى على الدنيا السلام. فضل مولانا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني ابي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن انس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه ثمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قال أبين. هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء. الضعفاء فضيلة السامعين والسامعات الأحياء منهم دون الأموات. الإمام البخاري له كتابان في الضعفاء، كتاب الضعفاء الصغير وهو مطبوع متداول في عدة طبعات تتفاوت في عدد من وصفوا بالضعف فقط، وليس في مقدمة هذا الكتاب هذه الجملة. طب امال ايه بقى؟ قال هو في مقدمة كتاب الضعفاء الكبير. طب في ضعفاء كبير للبخاري؟ قال اه. مين اللي شافه؟ شافوا المس وشافوا الذهب ونقلوا منه، ويقولوا كده في الضعفاء الكبير. فيبقى مدام الكلام ده مش في مقدمة الضعفاء الصغير فهو في الكبير، وقد رآه ابن رجب ونقل منه هذا الكلام وحدد كونه في مقدمة الكتاب. وبيقول ببساطة، ما يقولش الكبير ليه؟ لو قال الكبير قال انا بكلم ناس مش بتوع كتاب، انا اقول الضعفاء، ومدام الصغار ما هم قدام ولا الايش فيهم يدور على الكبار. ليه؟ لانه عبل ما يجيب كلمه المز دي الضعفاء الكبير هيدوخ، وعبل ما يجيب في الميزان برضو كلمه الامام الذهبي في الضعفاء الكبير هيدوخ دوختين. والعلم كده. تفضل يا ابو. كما خرجه الترمذي وهنا خرجه مسلم في مقدمه كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال: سالت الثوري وشعبه ومالكا وابن عيينه عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فياتيني الرجل فيسالني عنه، قالوا اخبر عنه انه ليس بثبت. يعني بقى ما تنتهيش الفرصه وتخلي الرجل تنسفه. لا، هو قال لك سب، تقول لا ما هوش سب، ما تقولش حاجة تاني، لأن ما تقوله زيادة على جواب السائل فأنت مسؤول عنه بين يدي الله. هو قال لك سب، تقول له لا مش سب، لكن ما تقولش ده ابن كذا كذا وده أبوه كان بيبيع بطاط، أنت مالك أنت. النجاد اللي عنده النجار يعدلها. قال حدثنا النجاد دوت هو ابو بكر احمد بن سليمان بن الحسن، متوفى 348 كما في تاريخ بغداد. قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه، قالوا: بين أمره للناس. أيوة، ده في دلائل النبوة للبيهقي 1:45، ودلائل النبوة للبيهقي 7 مجلدات فضلت خيرك، ولاش دخل في الامتحان برضو. فأما الشيطان يقول لك ما تقراش منها حاجة قل له بس سيبني عشان خاطر النبي أقرأ المقدمة بس، لأنه هو الكتاب اللي له مدخل، وفي المدخل ده اتكلم على قواعد المصطلح وعلى إن سند التاريخ سند الرواية بالحديث غير سند الرواية بالتفسير، ويدلعك قوي. فتقول له مش هقرا 7، أنا بس اديني هم كلهم حوالي 30 صفحة خلينا أقراهم، هتلاقي الكلام ده فيه في المدخل إلى دلائل النبوة صفحة جزء 1 صفحة 45، والمدخل للسنن الكبرى أيضا، لأن في عصر الحاكم والبيهقي كثرت كلمة المدخل اللي هي المقدمة الكبيرة التي تحوي قواعد يمكن أن تفيد في بقية الكتاب. أيوة، بنحو دي تستاهل الإمام يعني عليها شكر جزيل. هو بيقول الدكتور همام مشكورا إن الكلام ده في مسائل صالح، اللوحة 12 باء، وده يعرفك إن الكتاب ما كانش مطبوع وهو تعب نفسه وجابه وجاب اللوحة. هو في المطبوع دلوقتي صفحة 311، مسائل صالح 311، وإذا طلع غلط الحالة دي فالشيخ محمد هو اللي ملهان في العلل مش في المسائل صالح. العلل رواية المروزي وصالح، العلل 4648، وكتاب صالح ده برضو العلل، كتاب صالح ده مش المسائل، العلل يعني رواية. أيوة، فهو إذن في العلل له موضعين، في العلل رواية عبد الله له موضعين، وفي علل صالح والميموني والجماعة له موضع واحد اللي هي 311. يعني مسائل صالح لا. صفحة 311 عايز تخلي 311 تبقى حالتها على ايه؟ العلل مش في المسائل. طب ما تديه بقى رقم المسألة زي ما اديتنا دي، ما هي 311 مروزي دي. انا كنت مش الفعالة طالب الله يكرمه دلوقتي استاذ وكده، يعني خد بقى ماجستير. خلاص كده يعني رواية المروزي مطبوعة طبعة هندية، ودي 311 فقرة وليست صفحة. ماشي تفضل. وقال يعقوب بن شيبة. يعقوب بن شيبة ده يعني ايه؟ الشيخ محمد ما ادناش حالة عليه، قلنا له ليه يا مولانا؟ قال والله الكمبيوتر مش جايبه، لان يعقوب بن شيبة ده له مسند، المسند المفقود مش موجود منه، فايه ما مش فيها دي، لو كان كده كان دخل في الكمبيوتر. فاللي يلاقيه يبقى كتر خيره يدلنا عليه. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني ابو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن انس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بامره يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. أو يعنون دي من تفسير عبد الإمام ابن رجب، وهو يعني بيان يشكر عليه. قال وقال شريك. شريك ده كل شريك ده هو موجود في كتاب الرسالة للإمام الشافعي بمعناه، ومن طريق الشافعي رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل صفحة 405، ومحقق الرامهرمزي أحال على موضعه في الرسالة. فمن يرجع للرامهرمزي وهامشه سيصل إلى أن رأي الشافعي الإمام شريك خصوصاً. كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ لا لم نخبر. ما يستقيمش ده، احنا في موقف المتقبل. إذا لم نخبر بالصحيح نعرف إزاي؟ قبل أن تخبر لابد أن تخبر. وفيش وحي يا مولانا، الوحي انقطع. انت خليها على الفتح، وان اتيت بوجه للكسر انا اقبل منك بالطريقة اللي احنا بنتبادل بها المعلومة، لكن هي هنا على الفتح، وان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كيف نعرف اذا لم نخبر؟ والكلام السابق يؤيد هذا. كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ قال الترمذي رحمه الله، ده بقى في العلل نفسه. حدثنا محمد بن رافيع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. حكاية التأهلون دي بقى ما تمشيش ألاطة، يعني كل ما تلاقي واحد تقول له انت مين انت؟ لا انت مالكش دعوة، يعني ما دام ما كلفتش شرعا ان تقوم شخص لا تتحمل اسم الحكم عليه. قال فقال ابو بكر كل من جلس الناس اليه، وصاحب السنة اذا مات احيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. يعني العاقبة للمتقين. قال ابن أبي الدنيا الشيخ محمد مملين إن كلام ابن أبي الدنيا ده في كتاب الصمت له، الحديث رقم 549، وكتاب الصمت مطبوع عدة طبعات، صفحة 206. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو صالح المروزي قال: سمعت رافع بن أشرس قال: كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا يذكر معاصيه. يعني ليست مهمتنا يعني مسألة الأحكام على الناس، وإنما إذا طلبنا نتكلم في حدود ما يعفينا من الإثم. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة، يقصد فتنة المختار الكذاب، هذه الكلمة الفتنة دي، لأن عندنا فتنة أيام سيدنا عثمان، وعندنا فتنة بوفاة أو استشهاد سيدنا عمر وهي التي ورد فيها الحديث، وعندنا فتنة المختار دي اللي هو المختار النخعي الذي مات في سنة 800. فكلام الترمذي ده على فتنة المختار بدليل التفاصيل التي ستأتي بعد ذلك. فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. نعم، وطبعا هيجي تفاصيل في البدع فما تستعجلوش. هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد اللي هو يعني في مقدمة صحيح مسلم، وموجود الصفحة صفحة 15 من الجزء الأول. وأيضا الدكتور همام مشكورا مخرج الأثر ده من كتاب الشجرة للإمام الجوزجاني، وهو في المطبوع منه صفحة 36، وهو خده من الكتاب لما كان مخطوطا. وأيضا حول الكلام لضعفاء العقيلي برضو مخطوط، وهو في المطبوع الآن صفحة 96 الجزء الأول. تفضل مولانا. عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به ولفظه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار قال: حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم بيقول من مدينة الداخلة. ليه؟ قال لأن المديني لما يطلق يراد مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو قال هذا الرجل لا يقال مدينة على النسبة المشهورة بل هي نسبة خاصة. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا فذكر وخرجه أيضا. ده موجود، ده في الكفاية للخطيب، والكفاية دي طبعا للشيخ محمد الدني مكانها ما هيش عندي، دي طبعا دار الكتب دي، فهو مديني انه صفحة 122. تفضل. وخرجه ايضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحو. نعم، والحالة موجودة. وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقل الرجال وميز الثقات من غيره. طبعا الأولية دي يعني نسبية بالنسبة لأهل عصر، وإلا احنا في بداية الدرس قلنا إن تمييز الرجال ببيان التوثيق والتضعيف بدأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون، فأولية ابن سيرين بالنسبة لأهل عصره وليست الأولية المطلقة. وميز الثقات من غيره غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والشيخ ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين جاب لكلمة إن هذا العلم دين ده عدة طرق عن غير ابن سيرين، فيمكن أيضا أنه لم يقلها ابن سيرين وحده، ولكن قالها آخرون، فذكرهم ابن حبان في المجروحين الجزء الأول صفحة 23 و21 وما بعدها على طبعة مؤسسة الرسالة. تفضل يا شيخ. وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا. مش معناه أنه ما فيش، لا، هو ما يعرفش، فإذا عرف غيره فليقول لنا. وفعلا موجود غير ابن سيرين، والأولية نسبية ليست مطلقة. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين. قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا. لا نعلم في اللي عنده، لا نعرف الموجود في المخطوطة، لا نعلم. لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال. ومنقول عنه أنه كان لا يروي إلا عن ثقة، منقول عنه في روايات أخرى أنه كان لا يروي. كلمة الرواية دي في الكامل لابن عدي الجزء الأول 244. وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المختار. ايوه، هذا اللي بيخلينا نقول ان البدايه اللي اتكلم عليها انه كانت الفتنه ايام المختار، وكانت ايام المختار دي هو سنه 80، فهي متاخره عن الفتن التي حدثت سيدنا عثمان، وعن اللي هو تكلم عليها ابن عباس رضي الله عنه، والفتن التي ذكر معاذ ان اولها مقتل سيدنا عمر، وكل هذه فتن. لكن اللي بيتكلم عنه هنا هو الذي كان أيام المختار، لأن كانت الدولة اتسعت وأصبح أهل الفرق دي كثروا، وأصبح منهم ناس لهم سلطان في الأماكن اللي هم فيها، فهذا هو الذي يقصده ابن سيرين. لأن ابن سيرين في زمن متأخر عن الفتن التي وقعت في أيام سيدنا عمر، والتي وقعت كذلك بعده. وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام. أي وكل شيء له سبب يعني. كما روى شريك عن أبي إسحاق قال: سمعت بزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، كان من أصحاب علي. قال: ما له؟ قاتله الله أي عصابة جانوا وأي حديث أفسدوا. هنا الشيخ همام كاتب أنه العبارة غير واضحة في الأصل، يعني نسخة الرواية الثانية يا سيد، المكان ده أو اللوحة دي كلها دلوقتي أصبحت واضحة، فيمكن تكون الصورة اللي هي كانت معاه هي اللي فيها يعني الخفاء، لكن دلوقتي لما صورت ملونة ما أصبحش فيها الخفاء ده اللي هو موجود، وأصبح الكلام واضح وليس فيه يعني لبس. وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حديث شاذ. نعم. فرده الجوزجاني. الجوزجاني صفحة 27 هو كتابه اللي هو طبع بهذا العنوان اسمه الشجر، وطبع قبل ذلك باسم أحوال الرجال. وقال كان المستار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديث. عاد لقينه، يبقى الفلوس اللي شغالة ولا السنة اللي شغالة؟ فأقول لك طب هل أنت عمال توعظ من الصبح ليه؟ احنا من حقنا بقى نقف في الشارع يا أخي، احنا بنوعظ عشان إن الخطأ لا يبرر الخطأ، لا تبرر الخطأ بخطأ، وأولئك سيحاسبون وأنت ستحاسب على ما كسبت يداك أنت. ونتوقف هنا بناء على تعليمات أو تحذيرات الشيخ محمد ان هذا الموضوع اراء العلماء في البدع طويلة، وكذلك الشيخ سعيد وافقه ومن وافقه الشيخ سعيد فهو حجة. السؤال الاول، اذا سبع الكذاب بكذاب فهل يرتفع عنهما معا وصف الكذب وينقلان الى وصف الاتهام؟ انا قلت كده. يعني السؤال الثاني، ما رتبة الراوي إذا وصف بمستقيم الحديث وجيد الحديث؟ لا، جيد الحديث مكتوبة في التدريب وبالتالي ما يسألش عنها، لكن مستقيم الحديث التي استعملها الحافظ الثقة السبت الشيخ ابن حبان في الثقات فهي تساوي صدوق، وأحيانا يقول مستقيم الحديث جدا، لكن وصف جدا دي لا يغير المرتبة التي تستحقها كلمة مستقيم الحديث وحدها، وإنما هو للتأكيد، خاصة أن الإمام ابن حبان بحسب الاطلاع لم يكثر من كلمة جدا، وإنما أكثر من مستقيم الحديث فقط. السؤال الثاني، كيف نقارن بين ما رجحته فضيلتكم وبين قول ابن عمر رضي الله عنهما في أول حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن معبد الجهني قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. دي ما فيهاش إشكال، هو الآن حمل الأمر على أنه ينكر القدر، ودي مش عايزة يعني كلام. هو معبد الجواني لما تكلم في القدر ما نقلش عنه لحد دلوقتي وإحنا قاعدينه، ولا في صحيح مسلم ولا في غيره أنه كان ينكر القدر. فإحنا الآن دلوقتي هنعتبر أن الكلام اللي في صحيح مسلم حجة معارضة ليه؟ لم يثبت عنه الرجل أنه قال أنا أنكر القدر، لكن هو تكلم كلام فهم منه هذا، فأصبح المعنى ينسب له بحسب فهم من سمع كلامه لا من كلامه هو، فالقضية مختلفة حسب ما أفهم. كيف أميز بين الوصف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصف بالكذب بمعنى الخطأ أو غيره؟ من ترجمة الراوي، هو طبعا من حقه أن يسأل كده لأنه قال ثلاث تراجم ولا أربعة غصب عنه، مفيش خزينة. فأنت تمسك مثلا كتاب اللي هو زي كتب الميزان مثلا ودقلك منه مجلد، هتلاقي ابن الذهبي نفسه يعلمك، فهو بيسأل معذور، أنا أعذرك في هذا، لكن من الاطلاع يبان. ليس من السهل في كل حالة أنها تدرس على يعني حدتها. والشيخ الزابي عامل في مقدمة من تكلم فيه وهو موثق إن من تفرد من العلماء بجرح أو بتعديل وخالفه الأكثرون فلا يؤخذ بقوله أصلا، فدي طريقة كذلك من رد الوصف بالكذب، تقول لم نجد من وافق فلان ده على وصفه، فأصبح دخل في التفرد اللي هو الزهبي عمل له قاعدة، والقاعدة مش في دماغ فضيلتك لأنك أنت وأنا أعذر برضو كل الحالات اللي هي سيئة أنا أعذر صاحبها لسبب بسيط، أولا إبليس، ثانيا أنه هو بيدرس مرحلة 4 سنين لا تسمح له بالتوسع، وهو لا يريد أيضا التوسع، وأنا درست ودخلت يعني الفصول كانوا يقولوا لي انت دلوقتي الامتحان مش هيجي من الكتاب ده، اقول له ايوه، يقول طب لازمه الكلام اللي انت بتقوله ده كله ايه؟ ما ادميش انا جواب الا ان انا اقول له انا متاسف، لان اصبح الباطل هو الاصل.